بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا أن عرفنا أن الغزوة ما كان قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية والبعث هي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم خلال إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، وقيل 25، وقيل 29، وكان أحيانا يخرج في الشهر لأكثر من غزوة عليه الصلاة والسلام. وسراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم تقرب من 60 سرية وبعث، وكان عليه الصلاة والسلام اعتذر للصحابة رضي الله عنهم لأنه ما يحب أن يبعث بعثا إلا وهو معهم عليه الصلاة والسلام، لكنه يعرف أنه ناسا في المدينة يحرصون على الخروج معه ولا يستطيعون بأموالهم، يقول ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق عليهم أن أخرج وهم يبقون، فيبقى صلى الله عليه وسلم في المدينة أحيانا ويرسل السرايا والبعوث عليه الصلاة والسلام. والهدف من هذا هو دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقبل أن يبدأ صلى الله عليه وسلم بالقتال ويوصي القادة على أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وهذا هو الهدف من الجهاد في سبيل الله، في أن يعبد الله وحده. فإذا امتنع المرء عن ذلك وأصر إلا أن يقف في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا فالتخلص منه بجهاده، ورغب صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وليس كل خروج يكون في سبيل الله، فقد سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل ريان ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله، وما لا فلا. وهذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، هو عليه الصلاة والسلام خرج ومعه كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى خيبر، وخروجه صلى الله عليه وسلم قد يستغرق انتهاء الأشهر الحرم التي كانوا في الجاهلية يعظمونها وهي معظمة في الجاهلية وفي الإسلام، فكان المشركون لا يقاتلون في الأشهر الحرم ولا يعتدون، فخروجه إلى خيبر كان ذنب الأشهر الحرم، ويخشى صلى الله عليه وسلم من كونه في خيبر أن يغير من حول المدينة من الأعراب والمشركين على المدينة، فأرسل صلى الله عليه وسلم سرية أبان ابن سعيد رضي الله عنه لتأديب من حول المدينة ولإشعارهم بأن في المدينة وأهلها قوة، وأنهم ما يكتفون بالدفاع لمن أتاهم يدافعونه، وإنما كانوا يتوجهون إلى أعدائهم ليدعوهم إلى دين الله. فأرسل صلى الله عليه وسلم أبان ابن سعيد وأدى مهمته، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب قرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال الأرض. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى المدينة وذهب إلى خيبر أغاروا على المدينة، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشعرهم بقوة المدينة وأهلها. ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة آبان بن سعيد، بينما كان هو إلى خيبر، وقد رجع آبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه طواف النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة 7 من الهجرة، ورد ذكر هذه السرية في البخاري. قال ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية. الأغلب أنها في صفر، لأنه أرسلها من باب الدفاع عن المدينة، وكان في محرم وفي ذي الحجة، كان في ثقة صلى الله عليه وسلم، كان الأعراب والمشركون يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون ولا يغيرون، فخشي صلى الله عليه وسلم من سلاح الأشهر الحرم وفي خيبر أن يغير الأعراب على المدينة، فأرسل هذه السرية في صفر. نعم. بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة. السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وأرسل سرايا كثيرة، لأنه اطمأن من ناحية كفار قريش في صلح الحديبية، واطمأن صلى الله عليه وسلم من ناحية اليهود في خيبر، اطمأن لأنه كسر شوكتهم واستولى على أموالهم وديارهم. بقي من حول المدينة من الأعراب والقرى والبوادي يحتاجون إلى تأديب، وإلا في نفوسهم الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وخاصة أنهم هم كانوا الشق الثالث والقسم الثالث من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحزبت الأحزاب. كانت الأحزاب كفار قريش واليهود وبقية قبائل العرب حول المدينة، تواطؤوا وحرضهم اليهود على أن يغيروا مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فيقضوا عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام ما رأى أن يتجه إلى ثلاثة الأعداء دفعة واحدة، وإنما أخذهم واحدا واحدا. فأولا اصطلح مع كفار قريش في صلح الحديبية، ثم توجه إلى خيبر بعد هذا مباشرة وكسر شوكة اليهود وأذعنوا، وإن كان الشر فيهم لكنهم ما يستطيعون أن يتحركوا، ومن تحرك منهم قمر، وإلا فقد تحرك أناس كما سيأتون، تحرك أناس مع أنهم كانوا مغلوبين لكن الشر في نفوسهم، فمن تحرك منهم قمر، وما كانوا يتحركون دفعة واحدة يكون لهم شوكة. فاستراح صلى الله عليه وسلم من هذين العدوين وتوجه إلى العدو الثالث لتطويعه وإذعانه، ليروا الإسلام وحسن تعاليمه لعلهم يدخلون فيه يحوزون على سعادة الدنيا والآخرة. وفعلا والحمد لله الإسلام دين الشهامة والرجولة والمروءة والآداب والأخلاق الفاضلة، من تأمله عرف أن كله خير، لكن كثير من أعدائه يمرون العداء من دون دراسة ومعرفة. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يأتي واحد يقول مثلا: أنا أسمع عن الإسلام لكن أريد أن أتعرف عليه عن قرب وأنظر أفعال المسلمين، إذا أعجبتني دخلت في الدين الإسلامي وإلا أبقى على ما أنا عليه من شرك أو يهودية أو نصرانية. الله جل وعلا يقول مثل هذا: لا ترده، اقبله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه. يعني ان راغب في الاسلام فالحمد لله فله ما على المسلمين وعليه ما عليهم ويصبح فردا من افراد المسلمين، وان ابى ما نهيته ونضيعه ونخرجه نطرده يلتقطه النصوص والسراق وكذا لا، جاءنا بامان نقول اي بلد تريد اي مكان تامن فيه على نفسك نوصلك اليه، فادمغه مامنه. والغالب ان من جاء مثل هذا وبانصاف وتامل وعقل انه يدخل في الدين الاسلامي، كما قال الاعرابي والعرابي العربي قال والله ما امر الاسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الاسلام عن شيء وقلت ليته امر به. ما ينهى الاسلام الا عن الرذائل والقبائح والمحرمات السرقه والزنا وشرب الخمر وقتل النفس والتعدي والظلم، هذه رذائل وقبائح ينهى عنه الاسلام، ويامر بالصدق والامانه وصله الرحم والاحسان الى الغير واللطف والرفق واللين وجميع اخلاقه حسنه. ولهذا هؤلاء الاعراب بخلاف اليهود، اليهود عندهم حقد وعدا، قل منهم من اسلم الا اناس يعدون على الاصابع كعبد الله بن سلام رضي الله عنه واخيه ومجموعه ممن انصفوا دخلوا في الدين الاسلامي رضي الله عنهم، وان الكثير بقوا على يهوديتهم وهم يعرفون ان الاسلام هو الحق. لكن الاعراب لما تاملوا ونظروا اصبحوا قاده فيما بعد، قاده في حروب الرده وفي قتال الكفار وفي غزو الروم وفارس. هؤلاء الاعراب الذين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر، لانهم كانوا عن جاهليه، دين جديد وشيء جديد يريد ان يسيطر عليهم ما تاملوه، فلما تاملوه وتبصروا فيه وجدوا انه يدعو الى كل خير وينهى عن كل شر. فتوجه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه وبعد فتح خيبر الى من حول المدينه من القبائل، وقتالهم وملاحقتهم اشد من غيرهم، لانهم متفرقون على الموارد وعلى المياه، ما يحميهم بلد ولا مدينه ولا حصن يحاصر. يعني اذا علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه اليهم فروا وذهبوا لا بعدوا، فاذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوا الى اماكنهم، واحيانا يكون عندهم علم متقدم فيفرون باموالهم وانعامهم، واحيانا يفرون باجسامهم وذراريهم ويتركون انعامهم فيستولي عليها المسلمون ويغلبونها. وكانوا متفرقين في اماكن الرعي واماكن المياه والعشب وما الى ذلك، فكان قتالهم فيه شده لانهم ما هناك مكان يحاصرون فيه، وقل ان يحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب يعني قتال بالسلاح، وانما اذا علموا عن توجه النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فروا. نعم. غزوة ذات الرقاع هذه من الغزوات المشهورة، وحصل فيها أمور. الرقاع قيل في سبب تسميتها أقوام، لكن أقربها والله أعلم كما جاء في الحديث أنهم كانوا في وقت درب وشدة وكانوا في حاجة، وكانوا الخمسة والستة يعتقبون بعير والغالب يمشون، فحفيت أقدامهم رضي الله عنهم فأخذوا يلفون على أقدامهم وأرجلهم الخرق، ما عندهم خفاف أو حلى أو شيء يتقلعون به رضي الله عنهم، ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شرف العيش والجوع والحاجة، فما وجدوا ما يكون به أقدامهم لا ركوب ولا حلى وخفاف ولا غيرها، وإنما كانوا يلفون على أرجلهم الخرق، فسميت بذات الرقاع. هذا قول. والقول الآخر أن البلدة الجهة التي توجهوا إليها كانت ذات ألوان للأرض حمراء وصفراء وكذا، فكانت تشبه الرقاع، تشبه القماش بشكلها وتفرعها. وقيل بالشجيرات التي فيها والنمت التي فيها كانت كذلك فسليت بذات الرقاع. والقول الأول هو الأقرب والله أعلم، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن أبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إن أقبت أقدامنا وتورمت فاضطروا إلى أن يلفوا على أرجلهم الخرق فسميت بذات الرقاع. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، لأن الأحزاب ثلاثة، كفار قريش واليهود وقبائل العرب ثلاثة، وكلها تجمعت بتحريض من اليهود عليه لعنة الله. كان اليهودي يذهب إلى كفار قريش ويحررهم، ثم يذهب وجود منهم إلى قبائل العرب ويقوم غنيمة، نحن نجتمع جميع ونقضي على محمد ونغنم ما عنده. فطمع الأعراب مع كفار قريش ما انطوت نفوسهم عليه عن الحقد والكراهية وما حصل لهم من القتل في بدر وغيرها، فتجمعت الأحزاب حول المدينة فكفى الله المؤمنين شرهم بدون قتال. أرسل الله جل وعلا عليهم الريح وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وحمى المدينة بالخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه، كانت تسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، لأن النبي خندق على المدينة، حفر على المداخل التي يمكن أن يدخل منها الخيل والإبل، حفر خندقا يمنعهم من الوصول إلى داخل المدينة. والله جل وعلا كبت الأعداء فأرسل عليهم الريح والبرد الشديد حتى قلع خيامهم وكفأت قدورهم وأصابهم العذاب، فارتحلوا خائبين بدون أن ينالوا من المسلمين شيئا. ومن الأمور العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذا، يعني استشعر أن الله جل وعلا سيطردهم، لكن أحب أن يتأكد، فقال عليه الصلاة والسلام: من يذهب إلى القوم ليرى ما صنعوا؟ فيعدام أن المسألة خيار، من يذهب؟ ما قام أحد رضي الله عنهم لشدة البرد والجوع والحاجة ويقحم نفسه ويسد الأعداء. فأمر صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الذي اطمأن إليه أن يرسله، فأرسله إليهم ودخل بينهم. ثم إنهم كانوا برئاسة أبي سفيان، وكان أبو سفيان أراد أن يصدر قرار، لكن خشي أن في الجيش من هو من غيرهم فيعلم عن قراره، وهو يريد أن يكون للجيش فقط، فنادى في الناس كأنه، فاجتمعوا. فقال أبو سفيان: الجو بارد وظلمة ولا أحد يعرف أحد. قال: لينظر كل من كل جليسه، يعني لا يكون في واحد أجنبي داخل فيكم. ماذا فعل الصحابي هذا رضي الله عنه؟ إن سكت سيمسكون الذي بجواره ويقول: من أنت؟ فبادر رضي الله عنه لما قال أبو سفيان هذه الكلمة، مسك من على جنبه وقال: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. خلاص السلام، يعني تأكد وسكت عنه رضي الله عنه. وسمع قرار أبو سفيان إنه عزم على الرحيل وأنه مرتحل، وأنتم على ما ترون، إن شئتم فالحقوا وإلا فابقوا مكانكم. فرحلوا خائفين والحمد لله. فكانت الأحزاب الثلاثة كفار قريش واليهود وقبائل العرب. استراح صلى الله عليه وسلم من كفار قريش بصلح الحديبية، واستراح من اليهود بأن كسر شوكتهم واستولى على ممتلكاتهم عليه الصلاة والسلام، وبقوا بعد أن كانوا رافع الرؤوس بقوا عمال النبي صلى الله عليه وسلم ومزارعين يأخذون عذرة عملهم في مزارعهم، ومزارعهم للمسلمين غنيمة. بقي القسم الثالث والحزب الثالث وهم قبائل العرب. توجه إليهم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع. نعم. تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة ولم يكونوا يقدرون الحصون والقلاع كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر. ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأجيل والإرهاب وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى. يعني بين حين وآخر يرسل حملة وبين حين وآخر يرسل حملة وهكذا ما كان عليه الصلاة والسلام توجه إليهم بجيش جرار لقتالهم مثل ما توجه إلى خيبر. ولفرض الشوكة أو الاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. يعني سميت هذه الغزوة ولما غزوة بكون القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم وذات الرقاع لهذا السبب. نعم. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة يعني يقدمون وقتها أنها قبل يعني على هذا أنها تكون قبل الأحزاب غزوة ذات الرقاع ولكن لوجود أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يروي فيها هو واحد من الغزاة رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه واحد من الغزاة وهؤلاء رضي الله عنهم ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا إلا في السنة السابعة بعد صلح الحديبية وعند فتح خيبر وكيف تكون في السنة الرابعة. لكن يمكن فيه غزوات أخرى تشبهها وتأديبية فتداخل الأمر على بعض الرواة رحمة الله عليهم. ولكن وعامة أهل المغازي والمراد بأهل المغازي الذين دينوا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. ولكن مساهمة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيبر أول ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. نعم. والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة 7 من الهجرة يعني بعدما تم فتح خيبر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه واستعمل على 400 أو 700 مقاتل شك منا إن ذكر قوام هذا الجيش الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان كان رضي الله عنه وخرج عليه الصلاة والسلام وخرج من المدينة استعمل أحد الصحابة ليأمهم بالصلاة ويتولى شؤون المسلمين ولا يتركهم وكان عليه الصلاة والسلام ينوي ما كان له واحد يولي فقط أحيانا يولي هذا وأحيانا يولي هذا وأحيانا يولي هذا ويختار في كل غزوة من يوليها عليه الصلاة والسلام إشعار المسلمين أولا لأن كل واحد منهم الحمد لله صالح للولاية وأنه ما يميز أحدا على أحد عليه الصلاة والسلام. وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخي على بعد يومين من المدينة ولقي جمعا من غطفان تتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف. صلاة الخوف في ذات الرقاع على قول أنها شرعت في هذه الغزوة وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور متعددة لأنه لا يخلو إما يكون العدو في جهة القبلة أو العدو خلف أو العدو يمين أو شمال، فلكل حالة صفة للصلاة. أحيانا يصلي به صلاة واحدة لكن يركع ويسجد معه الصف الأول، والصف الثاني عند السجود يقفون ما يسجدون. فإذا قام الصف الأول للركعة الثانية سجد الصف الثاني ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. وأحيانا يصلي من معه ركعة ثم يبقى واقفا عليه الصلاة والسلام ويتمون لأنفسهم ثم ينصرفون في موقف إخوانهم الأولين، ثم يأتي الآخرون ليصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية. فيصلون مع النبي، النبي يصلي ركعتين، ومن معه ينقسمون إلى قسمين، قسم يصلي معه الركعة الأولى ثم يتمون لأنفسهم ثم ينصرفون إلى مكان الحراسة، ثم يأتي أولئك ويصلون مع النبي الركعة الباقية، ثم إذا سلم النبي يقومون ويأتون بالركعة الباقية التي بقيت عليهم. ولها صور كما قال الإمام أحمد رحمه الله صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع صفات لكل حالة لا يناسبها. وذلك أن الله جل وعلا أنزل على عباده صلاة الخوف، وكانوا في إحدى الغزوات أمام الأعداء، فانفصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة عن القتال يصلون صلاة الظهر، فرأى الكفار صلاتهم أنهم لا يتحركون في الصلاة، فقالوا فاتتنا هذه الثغرة نغير منها على المسلمين، فاتتنا هذه لكن ستأتيهم صلاة أخرى هي أغلى عليهم من كل الصلاة اللي صلاة العصر، فإذا صفوا فيها أغرنا عليهم. فأنزل الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر، وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة صلاة الأمن والظهر، وصلى بهم صلاة الخوف في العصر عليه الصلاة والسلام، وشرعها صلى الله عليه وسلم في أشكال متعددة، حتى أنه يجوز أن يقاتل الإنسان ويضرب بالسيف ويكره ويفر ويصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولا يستقبل القبلة وغير مستقبليها. فصلاة الخوف صحت على صور متعددة ولها ضوابط وردت في كتب الفقه، لها كتاب مستقل كتاب صلاة الخوف. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة. المعلوم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قدم مع جعفر مع أبي طالب من اليمن، أبو موسى من اليمن، لكن بخروجه من اليمن إلى المدينة يذهب إلى الحبشة أولا، فالتقى بجعفر وبقي معه في الحبشة فترة ومن معه من أهل اليمن، ثم توجه الجميع من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قد خرج من المدينة إلى خيبر فلحقوه هناك رضي الله عنهم. فأبو موسى أول ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر في السنة السابعة، وهذه الغزوة غزوة ذات اللقاء الذي يتحدث عنها أبو موسى الأشعري، فما يمكن أن تكون في السنة الرابعة، لأن في السنة الرابعة أبو موسى ما جاء من اليمن. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه. بعير واحد ستة نفر، يركب كل واحد شيء من الطريق ثم ينزل ويركب الآخر، وأكثر طريقهم مشي رضي الله عنهم. فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وهذه في صحيح، في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. وفيه عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم كذلك، فهي من الصحيحين. نعم. وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة. يعني هذه مما حصل في ذات الرقاع من الأمور التي تدل على كرامة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر. يعني كانوا يختارون رونا أكل أحسن شجرة يتركونها للنبي صلى الله عليه وسلم منزله عليه الصلاة والسلام، وما كان يتخذ حراس يحرسه الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، والناس يتفرقون حوله جماعات. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أخذه هو معلق على الشجرة، ما فيه إلا النبي حذر الشجرة والسيف بيد الأعرابي هذا المشرك. نعم. فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن الأعرابي يقول هذا المشرك يقول للنبي: أتخاف مني؟ والسيف يسرط بيده. قال: لا، ما أخاف منك عليه الصلاة والسلام. قال: من يمنعك مني؟ ما عندك أحد. قال الله عليه الصلاة والسلام: فسقط السيف من يده. وقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس. فقال رسول الله: هذه حصلت متعددة، منها هذه أنه جالس معه، ومنها أنه سقط من يده السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي ما معه سلاح ولا معه شيء يقاتل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مثل ما قال الأعرابي له: من يمنعك مني؟ قال: ما في أحد، لكن كن خير آخذ. فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتكرم عليه، فذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله. قال: يا قوم، جئتكم من خير الناس، محمد صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند خير الناس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه الصفة من صفات صلاة الخوف. وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده، يعني يد الأعرابي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك أن لا أقاتلك، ولكن ولا أكون مع قوم يقاتلونك. يقول: ما أشهد، رفض أن يقبل الشهادة في أول الأمر، وقال: لك علي أني لا أقاتلك أبدا، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فارفقني ارحمني. قال: فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عندي خير الناس عليه الصلاة والسلام، وحقا هو خير الناس. وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورة بن الحارث. وقال ابن حجر: وقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، والله أعلم. وفي مرجعهم من هذه الغزوة صدوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهرق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين صبيئة للمرأة، يعني بمثابة الحراس، رجلان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في وجه العدو ليرى تحركات العدو إذا انطلق إليهم. رضيئة يعني مثابة الحراس. اثنان، فقال احدهما للاخر تحب ان تحرس اول الليل او اخر الليل؟ فقال احدهم انا اخر الليل وانت اول الليل. فالذي اول الليل قام يصلي رضي الله عنه، فجاءت السهام تضربه وانصرف من صلاته رضي الله عنه حتى سال الدم من جسمه ووصل الى صاحبه الذي هو راقب بجواره ما ايقظه لانه مشغول في صلاته ولم يبالي بهذه السهام التي تضربه من كل جهة رضي الله عنه. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عباد وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هلا نبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. يتلذذ بقراءة رضي الله عنه ولا يبال بهذه السهام التي تضربه من عدة جهات والدم يسيل منه ومستمر في صلاته. كان لهذه الغزوة أثر في قيس الرعب في قلوب الأعراب القساة، وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينة وتأخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جندا من جند النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي غزوة حنين، لأنهم كانوا في مكة في فتح مكة 10,000، فكانوا السمع عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا الجيش، وفي غزوة حنين كانوا 12,000 كما سيأتي إن شاء الله. وتغزو حنينا وتأخذ من غنائمها ويبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح، فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وتلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت تمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن داخل البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال 7 من الهجرة، وبعث في خلال ذلك عدة سرايا، وهكذا بعض تفاصيل. أولا هو رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة ذات الرقاع وجلس في المدينة إلى شوال التي خرج فيها إلى عمرة القضية، وكان يرسل البعوث والسرايا عليه الصلاة والسلام إلى ما حول المدينة، وسيأتي بيانها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.